الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عجيبة، والنهاردة أنا عايز أتوقف مع حضراتكم مع عجائب الصالحين في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حاجة رب العزة ميز بها هذه الأمة، بل وميز بها المؤمنين. قال الله جل جلاله في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بيحبوا بعض، بيقربوا من بعض، بيخافوا على بعض، بينصروا بعض، بيأيدوا بعض، بيطبطبوا على بعض، حريصين على بعض، ما بيعادوش بعض. بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كل فيهم حريص على أخوه إن هو ما يعملش ذنوب، حريص على أخوه إن لو وقع في معصية إن هو يبعد عن هذه المعصية، إن هو يتخلص من هذا الذنب. حريص زي ما سيدنا النبي كده كان حريص على هذه الأمة. فينبغي يا إخواننا إن إحنا اللي يلاقي مننا أي إشكالية على أخ من إخوانه، أي ذنب هو بيعمله ينهاه عنه، أي كبيرة بيعملها ينهاه عنها، أي طاعة يأمره بيها، أي معروف يأمره بيه. لقيت واحد مثلا بيدخن، قل له إن ده حرام. لقيت واحد بيشرب بانجو، قل له ده حرام. لقيت واحد ماسك في السجاير أو ماسك في المخدرات، قل له إن كده حرام. لقيت واحدة صاحبتك مثلا سلوكها سيء، قل لها إن كده حرام. لقيت إن لها علاقات محرمة، عرفيها إن كده حرام، عرفيها، ذكريها. قل لي: هي عارفة يا شيخ؟ هي عارفة بس ذكريها. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وفي نفس الوقت عايزين نقول الرفق، الرفق، الرفق يا جماعة، الرفق يا ناس، الرفق. خدوا بإيد الناس بالراحة، لا نشق على الناس، الناس فيها اللي مكفيها. الرفق ما كان الرفق في شيء إلا زانه. وعظ رجل المأمون في يوم من الأيام واشتد عليه في الوعظ وسبه، فقال المأمون: يا هذا ارفق بنا، فإن الله عز وجل قد بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني، وأمره بالرفق. اقرأ إن شئت قول الله تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الآية دي نزلت لمين؟ نزلت لسيدنا موسى وسيدنا هارون، بتخاطبهم في إن هم يخضبوا فرعون بإيه؟ قولا لينا. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. سبحان الله العظيم. الكلام ده مع فرعون يا جماعة، أمال بقى مع أب مش ملتزم تعمل إيه؟ ما هوش كافر، فرعون كان كافر وبيقول لي الناس أنا ربكم الأعلى. طيب مع أمك الغلبانة المسكينة الجهلة، هو يعني عشان ربنا علمك حكمين ولا مسألتين هتتنطط عليها؟ لا طبعا، اتقي الله بالراحة، طبطب عليها، عرفها إن ده حلال وده حرام، لكن المهم يكون أنت متأكد إن ده فعلا حرام. حاجة تانية تكون عارف هو حرام ليه. حاجة التالتة إنك أنت بالحكمة بالرفق. سيدنا عبد الله بن محمد خرج من المسجد يوما بعد صلاة المغرب، فلقى الناس بيضربوا في واحد شاب من الشباب مسكينه وموتينه من الضرب. ايه يا جماعة الراجل ده عمل ايه؟ قالوا ده شارب خمر وكان هيعتدي على واحدة دلوقتي. فاقترب منه وقال: ابعدوا عن اخي، انصرفوا عن اخي. فالناس كلها فكرت، طبعا سيدنا عبد الله بن محمد هذا معروف، كان علامة وكان محدث في زمانهم، بعيدوا عن أخي. فالناس كلها يعني أكرمت الشيخ وبعدوا عن هذا الشاب، فكروا أخوه فعلا. أم واخد هذا الشاب في حضنه كده وذهب به، خرج به من الناس وروح به وهو سكران زي ما هو، وقال للخادم: اصنع له شيئا حتى يفيق. ف فإذا فاق فأتني به. المهم فعلا عمل له حاجة عشان يفوقه، وبعدين بعد لما فاق جابه لسيدنا الشيخ عبد الله بن محمد فنصحه واشتد عليه ورهبه ورغبه، سبحان الله، فتاب هذا الرجل. تاب من إيه؟ تاب من حسن المعاملة، تاب لأنه دفع عنه، لو كان سابه للناس كانوا قتلوه. أنت عارف الغيرة كانت موجودة عند العرب، غيرة شديدة جدا، ده بيشرب الخمر وحيعتدي على النساء في الشارع، فعندهم غيرة حيموتوه، لكن هو حماه منهم وفي نفس الوقت ما جملوش، ده طبطب عليه وعلمه وأدبه وتوبه. اللهم توب على عصاة المسلمين يا رب العالمين. يا مناس يا جماعة، من العصاة بيبقوا محتاجين، بلاش العصاة، من المذنبين، عشان كلمة العصاة دي بتوجعهم قوي، وأنا حريص إن أنا أكون طيب ومحترم وبسيط وحبيب ليهم، لأن أنا حريص إن هم يحبوا ربنا، والله حريص إنك أنت تحب ربنا. ياما ناس كتيرة جدا جدا من هؤلاء اللي بيعملوا ذنوب كتيرة جدا ومعاصي كتير جدا جدا والعياذ بالله، مش عايزين يتوبوا، بيبقوا والله محتاجين حد بس ياخد بإيدهم كده، وتظهر الكرامات على أيدي هؤلاء، سبحان الله العظيم. قال الله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، مهما أذنبوا من الذنوب يا جماعة، مش عايزين نيأس الناس من رحمة الله، مهما فاتك من طاعات قدامك لسه العمر، ابدأ من دلوقتي، صلح نفسك من دلوقتي، خد من دلوقتي، خد عبرة من اللي بيحصل حوالين منك، خد عبرة من الناس اللي بنحملهم كل يوم وكل ساعة وكل ثانية على أعناقنا. صعد معاوية يوما على المنبر، اسم هذه العجيبة، صعد معاوية يوما على المنبر ثم اشتد على الناس وقال: أيها الناس، إنما المال مالنا والفيء فيئنا، فمن أردنا أن نعطيه أعطيناه، ومن أردنا أن نمنعه منعناه. فسكت كل الناس وما فيش أي حد رد عليه. الجمعة اللي بعدها برضو على المنبر عاد نفس الكلمة تاني بشدة على الناس: أيها الناس، إنما المال مالنا والفيء فيئنا، من أردنا أن نعطيه أعطيناه، ومن أردنا أن نمنعه منعناه، سبحان الله العظيم. فقام له رجل وقال له: لا، المال ليس مالك والفيء ليس فيئك، وإنما المال مالنا والفيء فيئنا، ومن أراد شيئا ستعطيه، ومن لم تعطيه ومنعته سنشكوك إلى الله. تخيل بقى، ده اسمه أمر بمعروف ونهي عن منكر. قل لي ده هو كده اشتد عليه، ولو حتى ولو اشتد عليه، هنا الشدة محتاجينها، سبحان الله العظيم. وقف له، عارف معاوية بن أبي سفيان عمل إيه؟ معاوية بن أبي سفيان كل الناس كانت متخيلة إن بقى هيقتله هيحبسه، كانت المفاجأة أنه أمر به أن يدخل عليه، قال لهم بعد لما خلص ووصل للقصر جيبوا لي الراجل ده اللي وقف لي في خطبة الجمعة وراجعني في كلامي ده. فدخلوه فأجلسه بجواره، كرسي بجواره جنب كرسي الإمارة، فالناس كلها بقت مستغربة، وكل الحشية اللي موجودين حوالين سيدنا معاوية كلهم بقوا مندهشين ومستغربين، معقولة؟ وهش لهم معاوية وبش. فلما كلموه في شأن هذا الرجل قال: إن هذا الرجل أحياني أحياه الله. ده الرجل ده كل الناس كانوا سايبيني، كنت أنا كده هروح طريق سكة تانية غير سكة الحق، ولكن هذا الرجل وقفني وردني إلى الحق ردا جميلا. موقف مالك وعبد الله بن طاووس لما دخل على أبي جعفر، وقال أبو جعفر لطاووس: حدثني عبد الله بن طاووس، حدثني عن أبيك اللي هو طاووس بن كيسان، قل لي حاجة بإسناد كده عن أبيك. فأمل له حديث جاء على وجيع لسيدنا أبو جعفر المنصور، قال له: حدثني أبي فقال: إن أشد الناس عذابا رجل أشركه الله في سلطانه فأدخل عليه الجور في حكمه. يعني كأنه يلمح له أن عنده جورا في الحكم، بيقول له: خاف واتق الله، اللي انت فيه ده دي مسؤولية وأمانة، لو سمحت اتق الله فيما أنت فيه. سبحان الله العظيم. اسمع الحديث ده كده تاني. إن أشد الناس عذابا رجل أشراكه الله في سلطانه فأدخل عليه الجور في حكمه. ساعتها عارف إيه اللي حصل؟ فغضب قليلا ثم وضع رأسه في الأرض مدة، ثم نظر إليهم وقال اخرجوا عني، يعني سيبوني لوحدي لو سمحتوا. المهم إنه ودها له في الوقت المناسب. سبحان الله العظيم. تغيير المنكر هذا من سمات أهل الإيمان، ما تبخلش على الناس بتغيير المنكر. قال الله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حديث بقى مرعب مرعب مرعب من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله عز وجل أن ينزل عليكم عذابا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. يا جماعة احنا عايزين نراجع نفسنا في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه ممكن يبقى ده سبب كبير جدا من أسباب رد دعائنا. احنا النهاردة سؤال عجيب بيتداول، يقول لك هو ليه احنا بندعي ربنا وربنا ما بيستجيب لناش؟ ليه العلماء حتى كمان بيدعوا ربنا وربنا ما بيستجيب لهمش؟ يعني خلاص ما بقاش في صالحين عشان ربنا يستجيب مننا دعوة صالحة؟ بقول لك سبحان الله، ربما يكون تقصيرنا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو كان السبب في هذا. موقف الشيخ الشعراوي كان موقف مشرف جدا مع الرئيس السادات رحمة الله على الجميع. بيقول لك الشيخ الشعراوي كان في اجتماع مع مجموعة من نواب مجلس الشعب ومجلس الشورى، وقام رجل اسمه الدكتور السعيد علي، قام هذا الرجل وقت صلاة المغرب وكان الرئيس السادات بيلقي الخطاب بتاعه، فقام هذا الدكتور السعيد علي وقام وقاطع الرئيس السادات لأنهم يريدون أن يصلوا المغرب. فالرئيس السادات قال له اقعد اقعد، احنا في عبادة دلوقتي، احنا في عبادة، زي ما الصلاة عبادة برضو العمل العبادة اللي احنا فيه ده عبادة. فخرج الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى، خرج من القاعة وخرج وراء مجموعة كبيرة جدا من القاعة، صلى المغرب هو والمجموعة دول. وبعدين بعد الصلاة وبعد لما الاجتماع ده خلص، فالرئيس السادات أرسل للشيخ الشعراوي ولهؤلاء اللي طلعوا يصلوا المغرب كأنه يعاتبهم، يعني تسيبونا ليه؟ ما هو برضو ده عبادة. فبين الشيخ الشعراوي أن القضية في أن الصلاة عبادة موقوتة، أما هذا العمل عبادة غير موقوت. يعني الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها وقت محدد، لكن الاجتماع ده سهل إن احنا ممكن نأجل الكلمتين دول. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر لنا. من فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السلامة من العقاب الإلهي. قال الله فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، ربنا نجى اللي كانوا بيأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. تعرف ان في امرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر حماية للارض من الفساد؟ اي والله. اسمع الاية دي وحنختم بها. قال الله ولولا دفع الله الناس بعضه ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. معنى دفع الله الناس بعضهم ببعض، إن أنت تدفعني عن الشر وأنا أدفعك عن الشر، أنا أبعدك عن الباطل وأنت تبعدني عن الباطل. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. أسأل الله عز وجل أن يصلحنا وأن يصلح لنا الأرض وأن يصلح قلوبنا وأن يلين قلوبنا وأن يصلح بيوتنا وأولادنا وأزواجنا وأحبابنا. اللهم أمين. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بأعاجيب الصالحين التي حسن منها المبتدأ وطاب منها الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.